الحمد لله. والباقي فضل والتجمل للصلاة أمر مهم. الحمد لله. يقول لأن الله يقول أيها الذين خذوا زينتكم عند كل مسجد والمانع عند كل صلاة. يقول الأخ يحيى الحومي من اليمن، هل يجوز للإمام والمأموم رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ لا، ما نقل النبي ما كان يرفع يديه، رفع يديه في صلاة الاستسقاء في الدعاء عندما خطب واستسقى ومد يديه مد حتى أنه من شد رفعها صارت ظهورها إلى السماء، من شد ما رفعها صلى الله عليه وسلم. أما في الجمعة لا، والمأموم ما يجوز لا يتحرك ولا يتكلم ولا لازم ينصت، حتى لو سلم أحد عليه أراد يصافحه ما يصافحه، يتركه ما يرد عليه، يعني هذه حركة. وبالنسبة للمأموم يجب عليه أن ينصت ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يعبث كانهم في صلاة ما دام الخطيب خطب. يقول أيضا، كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ نعم، إن الله لا يغفر الشرك فيه باستثناء الشرك، الشرك هذا ما يغفر. الجمع بين هاتين الآيتين هو الجمع بينهم، إن هذا خاص بالشرك، ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا ما عدا الشرك. أما الشرك والعياذ بالله ما يغفر، لأن الشرك مو يكتب أنه ما يغفر بل يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يحبط عمله كله الشرك والعياذ بالله. ولكن وإن الله يغفر الذنوب جميعا هذا ما عدا الشرك، الشرك مستثنى. يحيى أيضا يقول، ما هي أشهر الكتب الصحيحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ السير كثيرة اللي رحمة الله عليهم العلماء، لكن من أشهرهم وعمدة أكثر عمدة العلماء عليها سيرة ابن هشام رحمه الله. سيرة هذه مشهورة وأكثر العلماء هي عمدتهم، وإلا فيه كثير. ثم أيضا بعض العلماء، شيخ الإسلام رحمة الله عليه عبد الوهاب له سيرة مختصرة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ذكر فيها إلا الشيء الصحيح. وكذلك بعده الشيخ عبد الله جده الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله أبسط من من من السيرة اللي كتبها الشيخ محمد، أكثر في جلد يمكن سيرة يمكن مجلد كبير، وهذه مجلد صغير. فهذه كلها، لكن سيرة ابن هشام مشهورة عند العلماء ومتقبلين كلهم رحمة الله عليه، ولها حواشي ولها تعليقات من بعض العلماء رحمهم الله. نعم. يقول، ما أفضل شيء يجعله الإنسان وقفا ويكون أرجى لنفعه في الآخرة؟ الأوقاف كلها خير، لكن النبي حث على الماء لابن السبي في الطرق. النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا، إن السبي في المهكهات وفي الطرق يجعل فيها ماء لمصلحة ابن السبي اللي يروح ويذهب ويجي، هذا من أفضل الأعمال، لأن الماء ضروري، والإنسان إذا فقد الماء وقت قصير ربما يموت، فمكان الماء هو. ولكن كل ما نسأل عمله من الأعمال النافعة في سبيل الله في سبيل الله فهو خير، فهو خير. ولا سيما الدعاء للناس ومحبة الناس، وأن الإنسان ما يصير مثلا يكف لسانه عن الناس، هذا من أهم الأمور. يقول، نقرأ في كتب الفقه عبارات مثل السدل واشتمال الصماء، فما المقصود بها؟ هذه كيفيات وهيئة. السدل يكون مثلا يكفي به ما يحطهن على صدره. في أثناء الصلاة مثلا ما يضع اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره، هذا السنة. ولو يكون يسدل هذا يسدل يديه، هذا مكروه. واشتمال الصماء، كان في الصدر الأول لباسهم ما مثلنا القميص هذا، يلبس وزره ويلبس فوقه رداء مثل المحرم. فكان بعضهم مثلا إما لشدة البرد أو غيره يتلهم بالرداء ويلف وصل يديه أفلات، ما يقدر ينهض يديه عند السجود عند الركوع، هذا اشتمال الصماء. يصير كأنه ما أطرافه ما تشاف مثل الصخرة الصماء اللي ما له شيء. فهذا وهذا هذا استمر صمة يستمر برجاله يعني يدخل يلف يداه على نفسه ويفيه من وراء ظهره. هذا مكروه لأنه ما يفيد عن السنن اللي في الصلاة. من كونه مثلا يضع يديه على ركبتيه مفرجته إلى أصابع ويأخذ يديه عند التكبير ويعيق عن هذا. وأما الصدر فهو يسدل يديه ما يضع على صدره أو فوق سروته أو تحت سروته كما هو يعني خلاف بين العلماء رحمهم الله. يضعه أولاً على الصدر أو مثلا فوق السرة أو تحت السرة فكل هذا جائز. أحسن الله إليه فضيلتكم. بأي أن السدلة هو إرسال اليد وعدم ضمها على الخلال هذا أين واستمار الصماء هو أن يطوي رداءه الأعلى على جسده يلف على جسده حيث يعيق حركته يضحك على الكثيرين. نعم الله علمكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم الالتفات في الصلاة وهل هناك فرق بين قليله وكثيره وما مقدار الجائز منه إن كان لا يبطل الصلاة؟ نعم هو الالتفات في الصلاة أنا بسماه اختلاس. يقول إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا أيضا الالتفات يدل على عدم الخشوع. لو كان خاشع ما تلفت لكن هذا يدل على قلة الخشوع. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه لأنه هذا الالتفات والالتفات التفاتين التفات بالرقبة فقط هذا مكروه. أما الالتفات بالصدر فهذا يبطل الصلاة. لو التفت عن القبلة بوجهه وبصدره بطلت صلاته. لكن إذا كان برقبته فقط وصدره على القبلة ما تغير من نظر الرقبة هذا مكروه. فمكروه إلا بحاجة. أما غير حاجة فهو مكروه ولا يبطل الصلاة. الالتفات مكروه ولا يبطل الصلاة إلا إن كان بصدره. إن كان الالتفات بصدره هذا يبطل الصلاة لأنه انحرف عن القبلة ونحن مأمورون باستقبال القبلة. أحسن الله. ولي وجهك في الصلاة فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا ترك الصدر ما استقبله. أحسن الله إليكم. مساعد تقول لدي أخ متزوج ولديه أبناء وحاله المادي متدني ولا يملك منزلا ومع هذا يشرب الدخان ولا يصلي في المسجد ولا أعلم عن صلاته في المنزل وأنا أدفع له الزكاة من فترة طويلة ما حكم صنيعي هذا؟ وهو ينبغي للإنسان أن يحرص على أن زكاته تكون لأهل الخير والذي يستعينون به على الطاعة. أما الإنسان الذي مشكوك فيه ما ينبغي هذا. لكن نظرا إلى قرابته وهو أخوها والقرابة لها حق فلا بأس. لكن ينبغي أنك ما دمت محسة إليه وتدفعينه الشيء هذا أن تستنصحينه مناصحته لعل الله يهديه ويحافظ على صلاته فهذا أفضل. فإذا نصحتيه كم مرة ولا شفتي له تأثير فينبغي أن تستعينينه على المعصية ما تعطيه زكاته تعطيه غيره من المستقيمين ولا القرابة لها حق. لكن إذا كان ما مستقيم في دينه ما سقط حقه. أحسن الله إليكم. السائلة أنهار من السعودية تقول هل تقطع الصلاة بمرور شخص أمام المصلي كبير أو صغير حتى لو وضعت حاجزا مثل مركع أو كرسي؟ إذا كان مر أحد من وراء اللي حرق الحاجز هذا ما يضر. لكن مر بينه وبين اللي مخطط انه سفره هذا هو اللي يقطع الصلاة. ثم إذا قطع الصلاة في خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى أن ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. بعضهم يرى أن الكلب الأسود والمرأة يقطع الصلاة. وتنفاه فإن الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة وما عداهم ما يقطع الصلاة. لكن كل مبدأ ابتعد الإنسان عند الصلاة حرص على أن يكون له سترة لكل أحد إلا وإذا مر من وراها ما يضره حتى ولو كان قريب. إذا صار واضع له سترة إما عصا راكسه وإلا إناء يحطه ولا كرسي ويصلي وهو أمامه حتى الإنسان ما يمر بينه وبينه هذا لا بأس مهما كان. لكن الأولى للإنسان أنه يحتفظ دينه ويحرص على أن لا يمر بين يديه أحد وإذا أراد أحد يمر بيديه يرد بيده لأن هكذا أمر أمل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي قال إذا إنسان مر وأن تصلي فأدفعه بيدك فإن أبى فقاتله، فإنما معه الشيطان. الشيطان هو الذي يدفعه، إلا أنه يعني العلماء يقولون يدفع بالتي هي أحسن، يدفع كل ما استطاع حتى لو دفوه طرح مغرب ما خير ما عليه. لكن عاد بعض العلماء يرى أنه ما يقطع صلاة الكلب الأسود، وبعضهم يرى أن الثلاثة هذا الكلبة والمرأة والحمار يقطعون الصلاة، وبعضهم ما يرى أن الصلاة، وهذه روايات الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك قال بعض العلماء لا يقطع الصلاة شيء أبدا، لكنك اتكلمت إلى قصة وابا بس. وأنه غير كلب المرأة أسود، وأنه والمرأة والحمار وبذاته فأنه ما يقطع الصلاة شيء، لكن إيه أن في حديث لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم. وبعض العلماء لأنه في حديث يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود، وبعض رجح المرأة والحمار ما تقطع الصلاة والكلب الأسود، لأنه فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت نائمة بغرفة والنبي يصلي وتمد رجلي محل سجود، وكان إذا أراد يسجد غمزها وسجد مكانها، قالوا أن هذا دليل على أن المرأة ما تقطع الصلاة. وبعضهم يرى أيضا أن الحمار ما يقطع الصلاة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول أنه جاء رأس من على حمار بن ميناء والنبي يصلي بالناس، وترك الحمار مر الحمار من بين الناس يعني من أمام الصف الأول، والنبي ينار ولا قال شيء النبي، قالوا هذا دليل على أنه ما يقطع الصلاة. أي فالقصد الخلاف كثير بين أهل العلم، لكن الإنسان يحتاط الإنسان أنه ما يمر من عنده شيء يدفعه ما استطاع. يقول هل الصلاة، أو تقول هذه السائلة وهي أنهار من السعودية، تقول هل الصلاة باتجاه القبلة إذا كانت القبلة باتجاه الحمام محذورة؟ لا ما في محذورة إن شاء الله، لكن الإنسان بس لا يجعل الشيء المهم ما يجعل أمامه شيء يشغله. ولا ما في شيء، لو كان الحمام أمامه ما يحل ما يأثر بالصلاة. بارك الله فيكم وفي علمكم وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن استماعهم وإصغائهم، ونرسل الشكر أيضا للأخ مهندس الصوت حسن المسمدي، ولكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.